أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأدرجه بعضهم كله في الحديث وحديث عوف الأبين. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل. قال أبو عبد الله: لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض تعليقا على هذا الحديث أن بعض العلماء أو بعض الرواة يعني رواه مسندا، وبعضهم يعني قالوا إنه مدرج أو هو مدرجا، وبعضهم قيد الإدراج في بعض هذه الألفاظ التي ذكرت والتي جاء في هذا الحديث إضافتها إلى ابن سيرين أنه قال كان يقال كذا وكان يقال كذا. فيعني هذا اللفظ اختلف هل هو مدرج أو أنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وقال البخاري إيش قال أبو عبد الله؟ قال أبو عبد الله: لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. قال أبو عبد الله: لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. ومن المعلوم أن الأعناق ما يوضع فيها من الأغلال فيه إهانة لمن وضعت في عنقه الأغلال، لأنه يسحب بها ويقاد بها. ومن المعلوم أن الأغلال تكون في الأعناق وقد تكون معها الأيدي، فيكون الغل في اليد والعنق، ولكن الأصل فيها أن يكون في العنق وقد تكون معه اليد، قد يكون الغل مع العنق باليد. ومن المعلوم أن وضع الغل في العنق فيه إهانة وإذلال، وهذا مذموم، ولهذا كانوا يكرهون الغل في المنام ويعجبهم القيد في المنام. قال: باب العين الجارية في المنام. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: صار لنا عثمان بن مزعون في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين فاشتكى، فمرضناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال: وما يدريك؟ قلت: لا أدري والله. قال: أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء: فوالله لا أشكي أحدا بعد. قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ذاك عمله يجري له. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، ويقوله: باب العين الجارية في المنام. باب العين الجارية في المنام بأي شيء تعبر. أورد البخاري رحمه الله حديث أم العلاء الأنصارية الذي تقدم في عدة مواضع فيما مضى، وأورده هنا من أجل العين الجارية التي رأتها في المنام لعثمان بن مذعور رضي الله عنه وأرضاه، وفسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه عمله يجري له، يعني عمل عثمان بن عفان يجري له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث وإسناد الحديث فيه عبدان، وعبدان كما عرفنا مرارا وتكرارا أنه لقب لعبد الله بن عثمان المروزي، لقب لعبد الله بن عثمان المروزي، وهو مشهور بهذا اللقب، ولهذا يؤتى به دون ذكر اسمه لأنه مشهور به، وقد يأتي باسمه ونسبه، إلا أنه كثيرا ما يذكره البخاري وغيره باللقب لأنه مشهور به. وقد عرفنا فيما مضى أن معرفة الألقاب فيها فائدة عظيمة، وهي أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الذي لا يعرف أن عبدان لقب لعبد الله بن عثمان، إذا وجد عبد الله بن عثمان في موضع ووجد عبدان في موضع آخر ظن أن هذا شخص وهذا شخص، مع أنهما شخص واحد، مرة يذكر بالاسم ومرة يذكر باللقب. ولهذا أمثلة كثيرة، مثل الأعمش، يأتي كثيرا الأعمش، وأحيانا يأتي سليمان بن مهران يأتي باسمه أحيانا ويأتي بلقبه أحيانا، وهو شخص واحد. كذلك الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، أحيانا يأتي ذكر الأعرج وأحيانا يأتي عبد الرحمن بن هرمز، ويذكر مرة بلقبه ومرة باسمه. ومعرفة ألقاب المحدثين، الألقاب التي تكون للمحدثين معرفتها فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر باسمه بلقبه مرة أخرى ظن أن هذا غير هذا، ظن أن هذا غير هذا، مع أن الاثنين، مع أن الاثنين شيء واحد، اسم ولقب، اسم لشخص ولقب لذلك الشخص. ثم أيضا في الإسناد خالد بن زيد بن ثابت التابعي الذي يروي عن أم العلاء، خارجه بن زيد أي أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورون في زمن التابعين في هذه المدينة المباركة، اشتهروا بهذا الوصف. لهذا يأتي في بعض المسائل الفقهية عندما يذكرون في كتب الفقه قال به الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، قال بهذه المسألة أو قال بهذا القول الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا بهذا الوصف واشتهروا بهذا الإطلاق الذي أطلق عليه، وكلهم في زمن وكلهم من التابعين وكلهم في المدينة، كلهم في المدينة، وكانوا فقهاء يرجع إليهم في الفتوى والعلم. وخارجه بن زيد هذا أحدهم، أحد هؤلاء السبعة الفقهاء، وهم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و... لا. لا في واحد هذا مختلف فيه، عروة بن الزبير وعروة بن الزبير، هؤلاء سبعة هم فقهاء المدينة إذا قيل الفقهاء السبعة، وستة لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة، وأما السادس ففيه خلاف على ثلاث أقوال، السابع على ثلاث أقوال، منهم من يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومنهم من يقول سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم من يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن. فهؤلاء الثلاثة اختلف في عد واحد منهم سابعا للفقهاء السبعة، وعلى القول بأنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ابن القيم رحمه الله لما ذكر في إعلام الموقعين في أول كتابه إعلام الموقعين ذكر الذين اشتهروا بالفقه والفتوى في البلاد المختلفة، وذكر الفقهاء في المدينة في زمن الصحابة والتابعين، ثم كذلك في مكة وفي البصرة والكوفة والأماكن المختلفة، لما ذكر الفقهاء في كل قطر وفي كل بلد وجاء عند ذكر المدينة، عند المدينة ذكر الفقهاء السبعة، وذكر أن بعض العلماء جمعهم في بيت من الشعر فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقل هم. البيت الثاني يجمع أوائل أسماءهم، يجمع أوائل الأسماء، يجمع أسماءهم بدون النسب، فقل هم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة، عروة بن الزبير بن العوام، قاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد، سعيد المسير، أبو بكر، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، سليمان، سليمان بن يسار، خارجة، خارجة بن زيد بن ثابت الذي معنا في الحديث، خارجة بن زيد بن ثابت الذي معنا في هذا الإسناد. ويروي عن أم العلاء وهي امرأة من الأنصار بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت تحكي وتروي أن المهاجرين لما قدموا المدينة وكان قدومهم إليها بأنفسهم ليس معهم مال، لأنهم خرجوا من مكة وتركوا أموالهم ولم يصحبوا منها شيء معهم، بل هاجروا إلى المدينة، فروا بدينهم. فلما وصلوا إلى المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وزعهم على الأنصار بحيث يكونون ضيوفا عندهم، فكان اقترعوا وعملوا قرعة يعني فيما بينهم من أجل كل يحصل نصيب، كل يحصل نصيبا من المهاجرين ليقوم بإسكانه وضيافته والإحسان إليه. وهذا من فضل، وهذا فيه فضيلة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وحبهم للمهاجرين وحرصهم على إفادتهم، وأنهم اقترعوا يعني عن القرعة، وهذا فيه دليل على جواز القرعة وعلى مشروعيتها، وأن السنة قد جاءت بها في أحاديث عديدة تدل على إثبات القرعة في الإسلام، وهي أن القسمة عند التساوي عند عدم التميز يكون الفصل فيها عن طريق القرعة، بحيث يعني يظهر لهذا وما يتميز به على غيره، إذا كان الشيء لا ينفع لا يكفي وإنما يحصل للبعض دون البعض فيكون عن طريق القرعة، يكون عن طريق القرعة. فكانوا اخترعوا قسمة المهاجرين بينهم، قالت فطار لنا عثمان المضعون، يعني صار نصيبنا عن طريق القرعة وسهمنا عن طريق القرعة، أن صار من نصيبنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه. فكان يسكن عندهم في بعض أبياتهم وكانوا يكرمونه، وأنه مرض ومات رضي الله عنه، ولما توفي أثنت عليه خيرا وقالت هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله، فشهادتي لك أن الله أكرمك، شهادتي. قالت فقلت رحمة الله عليك أبا السائب وشهادتي عليك لقد أكرمك الله، رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي لك، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه، أنكر عليها هذه الشهادة، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم. لهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة يشهد بها لما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والنار يشهد بها لما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والذي لم يشهد له بجنة ولا نار هذا يرجى له الثواب إذا كان محسنا، ويخاف عليه العقاب إذا كان مسيئا، ولا يلزم له بجنة ولا بنار، ولا يلزم له بجنة ولا بنار، وإنما يرجى له الثواب إذا كان محسنا، ويخاف عليه العقاب إذا كان مسيئا. ومن المعلوم أن السنة جاءت في حديث كثيرة فيها شهادة لجماعة كثيرة من الصحابة بالجنة، منهم العشرة المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء العشرة بشرهم رسول الله بالجنة في حديث واحد، وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة، سردهم رسول الله في حديث واحد، وكذلك شهد لجماعة غيرهم مثل فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وكذلك أيضا ثابت بن قيس بن شماس الذي سبق أن مر بنا ذكره، وأنه لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان جهوري الصوت، يعني الله جبله على أن صوته جهوري، فكان يخشى أن يكون حبط عمله لأن صوته رفيع، فخشي أن يكون حبط عمله فبقي في بيته يبكي لما نزلت هذه الآية، وفقده النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه سعد بن معاذ، وجاء وأخبره بالذي حصل، وقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جالس في بيته يخشى أن يكون قد حبط عمله لأنه كان رفيع الصوت وجهوري الصوت، ولما أنزل الله هذه الآية خشي أن يكون من تعنيهم الآية وأن يكون حبط عمله، فقال هو من أهل الجنة، فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة ثابت بن قيس بن شماس، وكان يقال له خطيب الأنصار، كان جهوري الصوت. وكذلك عكاشة بن محصن في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال مع عكاشة بن محصن وقال بالله يجعلني منهم، فقال أنت منهم أو اللهم اجعله منهم. وكذلك غيرهم من الصحابة الكثيرين الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فمن شهد له بالجنة يشهد له، ولا يشهد لأحد لم يشهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قالت لا أدري، يعني قال وما يدريك؟ قالت لا أدري والله، وإنما ما رأت فيه من الخير قالت ما قالت بناء على ما ظهر لها، ولكن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أرسل أنكر عليها ذلك، وفي هذا تنبيه على أن الإنسان مهما بلغ لا يشهد له بجنة ولا نار، وإنما يقال يرجى له الخير، نرجو له الثواب، نرجو أن يكون من أهل الجنة، أما أن يقال فلان من أهل الجنة هذا ليس بصحيح، هذا لا يصح ولا يستقيم. ومن ذلك ما يعبر به كثير من الناس وهو خطأ شائع بين الناس، يقولون المغفور لفلان المرحوم فلان، يعني بالجزم، هذا خطأ لا يصلح. إذا أراد الإنسان يدعو يقول رحمه الله، بدل ما يقول مرحوم يقول رحمه الله، بدل ما يقول مغفور له يقول غفر الله له، يدعو الله عز وجل له، لأن المغفور له إخبار وغفر الله له دعاء، والمرحوم إخبار ورحمه الله دعاء. فبدل ما يأتي الإنسان بالكلام الغير مستقيم يأتي بالدعاء الذي هو مشروع والذي هو المناسب واللائق أن يصدر من الإنسان للإنسان. فقول الكثير من الناس عندما يأتي ذكر الإنسان يقول فلان المغفور له، المغفور لفلان أو المرحوم فلان، هذا خطأ لا يصلح ولا ينبغي، بل يقال رحمه الله أو يقال غفر الله له. قال أما هو فقد جاءه اليقين إني لأرجو له الخير من الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما هو، بعد ما أنكر عليها قال أما هو فقد أتاه اليقين من ربه، أتاه اليقين من الله، يعني الموت، يعني جاءه الموت، وإني لأرجو له الخير، وإني لأرجو له الخير. وهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه، هو الإنسان يقول إني لأرجو له الخير، هذه منقبة عظيمة لهذا الرجل وهو عثمان بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه. قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. ثم قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، يعني إلا بوحي من الله عز وجل، أما كوني أعلم بدون وحي فلا علم لي بشيء من ذلك إلا بوحي يوحيه الله عز وجل إلي. وإذا فأنتم من باب أولى ألا تتكلموا إلا بعلم وبشيء يأتيكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنا لا أعلم ما يفعل بي ولا بكم إلا بوحي من الله عز وجل، أي إلا بوحي من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما يقوله وما يصدر عنه هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، فهو لا يدري ما يفعل به ولا بهم إلا إذا أطلعه الله عز وجل، وإلا إذا أخبره الله عز وجل عن أمر مغيب، فعند ذلك يكون علمه بهذا المغيب بإطلاع الله عز وجل له عليه. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعدا. ثم إن أم العلاء رضي الله عنها وارضاها بعدما عوتبت بعدما أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم التزمت مقتضى هذا التوجيه ومقتضى هذا التنبيه، وقالت والله لا أزكي بعده أحدا، والله لا أزكي بعده أحدا، يعني ما دام أنها قالت ما قالت وأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار فهي تقف وتمسك ولا تزكي بعده أحدا. يعني وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون بجنة ولا نار إلا لمن شهد له بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ذاك عمله يجري له. وقالت هي: رأيت لعثمان بن مضعون عينا تجري، يعني ماء عين جارية، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، فقال: ذلك عمله يجري له، ذلك عمله يجري له. يعني هذا هو تأويل هذه الرؤيا التي رأتها أم العلاء، أولها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذه العين الجارية هي عمله الذي يجري. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فصدقة جارية معناها هي المستمرة التي ليست منتهية ومنقطعة، كذلك العين الجارية، العين التي تجري باستمرار، يعني الصدقة الجارية هي التي يستمر حصولها منه في حياته أو بعد وفاته، إذا كان قد جعل شيئا في سبيل الله عز وجل يجري من بعده، كأن يوقف شيئا من ماله يتصدق به، فإنها أو يعني يعمل فيه أعمال بر، فإن هذا من قبيل الصدقة الجارية، كأن يوقف مثلا دارا ضيعها للفقراء والمساكين فإن هذا مستمر النفع، أو أن يوقف بستانا ثمره للفقراء والمساكين، يعني هذا مستمر لا ينقطع ولا ينتهي إلا إذا مات النخل وانهدمت الدار، وإلا فإن هذه الصدقة جارية مستمرة بصفة دائمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأت هذه الصحابية العين الجارية التي تجري قال: ذلك عمله يجري له. قد يكون هذا الجريان الذي حصل لعمله من حيث أن له أولاد يعني يدعون له، وكذلك أو أن وكذلك أيضا له مال اعتده في سبيل الله عز وجل وفي وجوه الخير ووجوه البر، فيكون ذلك مستمرا له، وتكون هذه العين التي رأتها له، يعني هذا العمل الدائم